بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بإذن الله أول حلقة في بودكاست نور المقدم من مركز نور الثقافي. البودكاست مهتم بطرح نماذج سابقة لنا سبقتنا في الطريق، نماذج استطاعت تطبيق كل العلوم النظرية التي ندرسها تطبيقها حقيقة في الواقع. أخطأت في أحياني وأصابت في أحيان كثيرة، نتعلم منها، نأخذ من خطاها ونسير لعل الله يعيننا بهذه القصص على أنفسنا. البودكاست يمثل بالنسبة لي في كثير من الأحيان رحلة شخصية، أسأل ما أريد أن أسأله وأتعرف على ما أريد التعرف عليه لتستحيل كل الخيالات إلى واقع. كيف نطبق هذه الأمثال؟ كيف نطبق هذه الحكم؟ كيف نطبق كل القصص التي عهدنا سماعها؟ كيف استطاع أحد أن يطبق جزءا منها؟ وكيف هم في نهاية المطاف هم أشخاص، هم صديقات لنا، هم أستاذات لنا، هم معلمات، وهن الكثير والكثير. بودكاست الحلقة الأولى مع داعية الأستاذة هدى عبد الرحمن النمر. الحقيقة من أجمل ما سمعته في الفترة السابقة قصة حياة الأستاذة هدى، قصة جميلة معبرة، قصة حقيقية. تبدأ بأب درس الطب في أعلى جامعات العالم في لندن في الكلية الملكية، ثم قرر أن يفني حياته لأجل بنتيه وابنه، وكانتا البنتين إحداهما الأستاذة هدى. نقص في الجزء الأول من هذا البودكاست قصة هذا الأب، قصة هذا العلم الذي على رأسه نار. كيف صنع رغم مشغولياته ورغم أنه كان بالإمكان أن يكون رقما صعبا في مجال الطب، إلا أنه قرر أن ينذر حياته لبنتيه. كان كما لم يكن الآباء حقيقة. أنا تفاجأ جدا من هذا النموذج. في هذا البودكاست في الجزء الأول سنحكي عن قصة هذا الوالد، كيف أثر هذا الوالد في صناعة شخصية الأستاذة هدى وصناعة شخصية أختها تسنيم وأخاها نور. نمر على هذه القصص، ثم نمر على المرحلة التي بدأت فيها عيناها تريان نور، بداية الجامعة وبداية أخذ بعض القرارات التي تأخذها الأستاذة هدى بمفردها، ثم الترجمة والتأليف. وأحب جزء إلى قلبي قصة رواية سلمى، قصة الحب والقدر، وكيف كانت هذه الرواية هي جزء كسر عندي حدة هذا الزهو بالعلم وبالعمل الأخروي وهذه الأمور. وفي كثير من الأحيان نحن نقوم بتجاهل عمدي لمقتضيات حياتنا كإناث لنصير فقط طلاب علم بدون أدنى معرفة عن كيف تعيش المرأة الصالحة الحقيقية. فهي لا تعيش فقط بالدراسة والعلم، فهي في المقام الأول هي إنسان. فإذا استطاع الإنسان منا أن يتعامل مع نفسه كإنسانا هانت كثير من الأمور. فنبدأ في قصة رواية سلمى وتستمر القصة، جزء منها في هذا الجزء إن شاء الله، والجزء الآخر في الجزء القادم بإذن الله على منتصف الشهر بإذن الله تنزل الحلقة الثانية. هذه أول الحلقات، أتمنى أن يقع هذا الأثر الذي زرعه والد الأستاذة هدى الدكتور عبد الرحمن النمر، أن يقع هذا الغرس فيك وفي ابنك وفي أخوك وفي أختك وفي كل أسرتك. أتمنى أن يصنع تغييرا حقيقيا في المفاهيم مثل ما صنع تغييرا في وفي صيحباتي. تبقى الآن مع اللقاء، وبسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أستاذ الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وبمركز نور الثقافي والعاملات عليه، وشكر الله لكم دعوتكم. جزاك الله كل خير. في البدء يعني إذا أردنا يعني خطوط عريضة أو تعريف موجز لنفسك، يعني بماذا تحبين أن تعرفي نفسك؟ والله أحب أن أعرف نفسي بأن اسمي هدى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي من اسمي أوفر الحظ والنصيب. والحمد لله رب العالمين، وفقت منذ سن مبكرة للاشتغال بعلوم العربية والأدب وما يسمى الفكر الإسلامي، خصوصا جانب عمران الذات أو بناء الذات بالمنهجية المسلمة الأصيلة الخالصة من واردات المشرق والمغرب. فهذه هي مجالات اشتغالي حاليا. إن شاء الله. طيب يعني إحنا نريد البدء منذ البداية، يعني منذ نعومة الأظفار. أولا يعني أنت تحبين أن يقال لك هدى عبد الرحمن النمر، فما قصة الاسم الأوسط؟ نعم، قصة الاسم الأوسط هي قصة العمر، قصة الوالد رحمه الله تعالى. هو كان والدا وأبا ومربيا ومعلما ورفيقا، يعني سبحان الله حوى كل معاني الوالدية. وأحسب أن أعظم ما مثله أو جسده فينا هو أنه كان قدوة حية بذاته. فسألتيني عن نعومة الأظافر، وهذا هو أعتقد أكثر ما يؤثر في أي طفل ناشئ، أن ينشأ وأبواه، يعني أبواه أو أحدهما، قدوة حية لما يود أن يزرعه فيه. يعني مثلا مما نشأنا عليه في بيتنا أننا نتحدث العربية الفصحى على الدوام، فهذا هو نظام الحديث العائلي في البيت، وبالتالي نشأنا على اللسان العربي طبيعة تلقائية دون محاولة تكلف. ثم بعد ذلك لما تعلمنا قواعد العربية والنحو والإعراب وما شابه ذلك، سبحان الله كان اللسان بالفعل استقام. يعني حتى أذكر ونحن صغار لما كان الوالد يشاهد نشرة أخبار فيخطئ مذيع أو مذيعة أو يلحن في تشكيل كلمة، فيطلب منا الوالد نطقها بشكل صحيح فننطقها ونحن لا نعلم بعد ما موقعها الإعرابي. هذا نموذج من نماذج التدليل على مبدأ التربية بالقدوة. ثم قيسي على ذلك كافة ما نشأنا عليه وتأثرت أنا به، خاصة من الاشتغال بالتأليف واللغة والكتابة والفكر، وكذلك العادات الشخصية كالترتيب والنظام وهيئة الكلام والمشي والجلوس. طبعا هذه يتأثر فيها الأبناء بدرجات، وقصدت أن يكون الوالد أو الوالدة قدوة حية في الجوانب التربوية الخاصة. يعني إذا شاء أن يعلم أبناءه التقوى أو الالتزام بدين الله تعالى في خاصة أنفسهم قبل أن يكون أمام الناس، لابد أن يكونا هما على قدر من التقوى في نفسهما. إذا شاء أن يعلما الأبناء أدب اللسان وأدب الحوار، لابد أن ينشأ الأبناء وهما يشهدان والدين نظيفي اللسان، وهكذا. ثم الجوانب الأخرى يتشربها الأبناء عن الآباء بحسب سبحان الله درجات القرب والمحبة وشدة التأثر، كما ذكرت في مثلا هيئة الجلوس، هيئة الكلام، طبيعة الاهتمامات، حتى التشابه الشكلي سبحان الله. فقصة الوالد رحمه الله تعالى قصة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، والله وحده سبحانه وتعالى الذي أنعم به علينا وعلي خاصة إذا كنت أتكلم بلسان حالي، هو وحده القادر أن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالتقصير عفوا وتجاوزا. والحمد لله رب العالمين. يعني هذا مختصر لا يكاد يعني يوفي الوالد بعض حقه رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك استوفيت كثيرا من القصص والحكايات التربوية في الكتاب الذي أرجو أن يصدر قريبا إن شاء الله تعالى بعنوان وكان أبوهما صالحا. يا الله، بارك الله فيك ورحمه الله. اللهم آمين. آمين آمين. ظروف المنزل يا أستاذة هدى كيف كانت، يعني عند النشأة وعند التربية أين ترعرعتم؟ يعني كيف كان البيت بجانب العربية؟ ماذا تعلمتم أيضا في الصغر؟ وهل كان للوالد يعني دراسات مسبقة أو تعلم شرعي، طلب شرعي مسبق، ف يعني انعكس على تربيته لكم، أو هو يعني من أو هو أيضا تربى في منزل يعني متدين ومحافظ وتعلم هذه الأشياء جيلا بعد جيل يعني. نعم، هو الوالد رحمه الله تعالى نشأ كذلك في بيت دين، وتميز أبوه الذي هو جدي رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف النمر بما تميز به والدي من أنه كان رحمه الله كذلك قدوة حية. كان جدي رحمه الله خطيبا وإماما في جامع الجيزة، وكان ما شاء الله يشهد له بالتقوى وخشية الله سبحانه وتعالى وإكرام الضيف والإحسان إلى الناس وتعليم علوم العربية والشرع. وكنا ونحن صغار عندما نزور جدي في بيته نشهد المجالس التي كان والدي رحمه الله تعالى يقيمها معنا في بيتنا، فكان جدي أحيانا يجمع الأسرة الأحفاد والأبناء، وأسرة الوالد جهتهم متسعة ما شاء الله، فيقرأ عليهم حديثا أو آية ثم يبدأ في شرحها والتأمل في جوانبها التربوية وكيفية تطبيقاتها. يعني كنت ألاحظ أن كثيرا مما كان أبي رحمه الله تعالى يفعله معنا كان هو تربى عليه. ومن ذلك مثلا الحرص على ترتيب أوقاتنا وتنظيم أيامنا، فلم يكن عندنا الانفصام الذي يعيشه كثير من الأطفال بين أوقات المدرسة وأوقات الإجازة. فوقت المدرسة انضباط ودراسة ونوم مبكر واستيقاظ مبكر، ثم أيام الإجازة نرتع ونلهو بلا رادع ولا تنظيم ولا انضباط. لم يكن عندنا هكذا، وإنما كان عندنا على الدوام مراعاة للوقت، ما يسمى مراعاة الوقت وحسن استثماره، تخصيص وقت للهو واللعب ومشاهدة التلفاز وحتى تخير ما نشاهده على التلفاز. لم يكن عندنا في البيت مثلا أن يترك التلفاز مفتوحا لأي مدة من الزمن، وإنما كنا ننتقي أشياء معينة نشاهدها في أوقات معينة وانتهى الأمر. وكذلك ترتيب الشخصي، ترتيب مكاتبنا، ترتيب أوراقنا، ترتيب ملابسنا، والحرص على النظام في حياتنا، هذا كذلك كان الوالد رحمه الله تعالى قدوة فيه. فعندما كان ينصحنا مثلا بترتيب أو تنظيم لم نكن نجد تناقضا بين ما هو عليه أو ما طبيعة البيت عليه وما يوجهنا إليه. وكانت الوالدة جزاها الله خيرا وبارك في عمرها كذلك يعني تؤيد الوالد في كثير مما يعلمنا إياه، وما لا تستطيع هي مجاراته فيه لا تعترض عليه. يعني مثلا حديثه معنا بالفصحى ونشأتنا عليه على الفصحى عفوا وكلامنا بها، هي لم تكن تجاري في هذا، كانت تتحدث العامية المصرية، لكنها لم تعترض ولم تعارض ولم تتذرع بما كان يتذرع به الكثيرون من خشية كلام الناس أو سخرية أو استهزاء من أقارب أو مجتمع، لأنه في النهاية التربية عبارة عن قناعات شخصية عند أهلها، عند الوالدين بالذات، فإذا كانا هما على قناعة لا يعنيهما بعد ذلك كلام الناس. فنعم، كان الوالد رحمه الله تعالى من أكثر أبناء جدي رحمه الله تأثرا به، وهذا انعكس فيما كان عليه وفيما نقله إلينا بدوره. ولم يكن والدي رحمه الله تعالى فيمن أعلم ممن استغرق في المناهج التربوية، ولم تكن أصلا المناهج التربوية في زمانه منتشرة ومحددة وممنهجة كما هي اليوم. يعني أذكر ونحن صغار كان دائما عندنا اشتراكات في مجلات مثل الفرحة وحياتنا وأولادنا، كان هذا النوع من المواد التربوية الموجود وقتها، وهي عبارة عن مقالات وتجارب وكذا. وسبحان الله كنا على صغرنا نلتهم مختلف الكتب حتى التي لا تخصنا مثل هذه المجلات، لأننا كنا نفرغ سريعا من الكتب أو المكتبة المخصصة للأطفال فننتقل دائما لمكتبة الوالد أو الوالدة. فكنا نرى مثل هذه المجلات ونقرأ منها ما يناسبنا ونناقش فيه دائما الوالد رحمه الله تعالى. ولكن أحسب أن أكثر ما بارك الله فيه وأثمر ثمرا حسنا بفضل الله تعالى هو نية الوالد التي أحسبها والله سبحانه وتعالى حسيبه صادقة في تنشئتنا وتربيتنا تربية خالصة لوجه الله تعالى وعلى أمر الله تعالى وصدق محبته لنا. يعني الوالد رحمه الله تعالى كان ممن تعرض لكثير من المفترقات الطرق والاختيارات الحياتية التي فيها تحقيق إنجازات شخصية ومكاسب له في مقابل تفريغ نفسه ووقته أكثر لنا، وكان دائما دائما وبلا أي استثناء وبدون أي تردد يختارنا. وأنا شخصيا أشهد على كم ما يسمى فرص أو توسعات أو علاقات كان يمكن أن ينطلق وراءها، لكنه كان دائما يفضل أن يخصص من نفسه ووقته وجهده لأولاده، ولم يكن ينظر لنا أبدا أبدا على أننا عبء يود أن ينتهي منه سريعا أو يخصص له بعض الوقت ليخصص الوقت الآخر لنفسه، بل كان دائما يرانا قطعة منه، وكان دائما يقول لنا أنتم فلذات أكبادي فأنا منكم وأنتم مني. وهذا الركن الثاني الركين الذي أرى كثيرا من الآباء يفتقدونه، وبالتالي يفتقده الأبناء في شعورهم بأنهم قطعة من آبائهم، وبالتالي آباؤهم هم كذلك بضعة منهم. فسبحان الله، هذه المحبة وهذا الود وهذا الإخلاص في النية هو أكثر ما أوقن أن الله سبحانه وتعالى تقبله بقبول حسن وبارك فيه. ثم بعد ذلك المناهج والخطط هذه أدوات، لكن ما لم تسلم الأرضية ويسلم الأساس ويكون متينا لا ينتفع صاحبها بالأدوات كثيرا، وإنما سبحان الله يتخبط في سعيه فحينا يصيب وحينا يخطئ، والعبرة في النهاية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكان الوالد رحمه الله تعالى دائم الاقتباس للآيات والأحاديث والأشعار في كلامه، فكان مما يكثر قوله لنا: وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذه خلاصة الرد على سؤالك. سبحان الله رحمه الله، يعني سبحان اللهم الله فعلا في عصر أصبح يعني صارت الحياة صعبة ومادية، وبالكاد الآباء يجدون أوقات لأبنائهم، يعني سبحان الله يعني التضحية بكل المكتسبات المادية لأجل يعني تربية الأولاد. عسى يعني عسى إن شاء الله كل أعمالك إن شاء الله في ميزان حسناتك، يعني في ميزان حسناتي أيضا، يعني إن شاء الله اللهم آمين. إن شاء الله. أريد السؤال أيضا عن التربية الشرعية في البدايات، يعني هل كان الوالد مثلا يعني يعلمكم قرآن أو يعني تدرسون شيء معين يعني في البداية يعني تم تأسيسه من المنزل، من تأسيس شرعي أو بناء عقدي أو يعني مواد تعليمية في البداية؟ نعم، كنت أشرت في السؤال السابق إلى أننا لم نكن نعاني من انفصام بين أوقات مدرسية وأوقات إجازة، ومن أحد الأسباب الرئيسية لذلك أن التربية التي نشأنا عليها أبي رحمه الله تعالى كانت عبارة عن منهج حياة متكامل، ليست مراحل جزئية. ومن ضمن هذا المنهج أن البيت عندنا كان فيه دائما مدرسة منزلية، يعني حتى قبل البدايات الممنهجة للتعليم المنزلي كان الوالد رحمه الله تعالى يعتقد ويؤمن أن التربية الأساسية والتعليم الأساسي يتلقاه الطفل أول ما يتلقى في المنزل. يعني المدرسة ممكن تكمل، ممكن تضيف بعض الرتوش، لكن الأساس هو البيت. فلذلك سبحان الله أغلب العلوم التي بعد ذلك تعلمناها في المدرسة بدأنا بها في البيت. طبعا أول ما بدأنا به كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يكن الوالد يوافق أبدا على منهج فصل فهم القرآن عن حفظه. يعني بعض المناهج الآن طلعت بما أسميه الحقيقة بدعة غير مستحسنة، وهي تأخير تحفيظ النشء لكلام الله سبحانه وتعالى إلى أن يكبروا فيبدأوا بفهمه وتفسيره ثم يشرعوا في حفظه. وهذا منهج مخالف أصلا لطبيعة تركيب الطفل أو طبيعة التركيب الإنساني والقدرة على الحفظ، وكذلك للمنهج الذي يعني الإسقاط على أيام الصحابة وأنهم بدأوا بفهم الآيات ثم العمل بها ثم حفظها، هذا كان منهجا مخصوصا فقط بأوائل الصحابة الذين نزل القرآن عليهم مفرقا أولا، ونزل عليهم وهم راشدون، فلم يكن أمامهم أصلا منهج غير هذا. لكن لو نظرنا إلى الأجيال التي نشأت بعدهم من صغار الصحابة، أي أبنائهم، أبناء الصحابة عفوا، نجد البدء بالبداية الطبيعية وهي حفظ الطفل لكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه في هذه المرحلة العمرية هو لا يقدر إلا على الاستقبال عن طريق التلقين، فهو يقلد 100% وذاكرته حافظة 100%. فهذه المرحلة العمرية هي نستغلها في هذين الأمرين، لأنه في كل الأحوال لن يطيق أكثر من هذا. ثم إذا استقر كلام الله سبحانه وتعالى على لسانه لفظا، لما تتسع مداركه بعد ذلك نبدأ في إضافة التفسير والتفهيم. وهذه الطريقة التي نشأنا عليها بفضل الله تعالى، وحفظنا أبي رحمه الله تعالى القرآن الكريم كاملا، وحتى علمنا قواعد التجويد بنفس الطريقة. يعني كنا مثلا نقرأ الآية فيقول لنا هذا الشكل، هاتين الضمتين تفيدان مثلا الإدغام، هذا هنا تطويل للمد، عفوا هنا مد في القراءة وهنا لا يوجد مد، هنا المد 6 حركات، هنا المد ممكن يكون 4. فنشأنا ونحن نعرف التجويد شكلا، ثم بعد ذلك بدأنا في تعلم قواعد التجويد بالطريقة النظامية، لكن القصد أنه كان التعليم دائما بالشكل الطبيعي أو السليقة غير المتكلفة، ثم تأتي القواعد لاحقا. فسبحان الله كان في دائما سلاسة في التنقل في المراحل التعليمية، ولم نجد الصعوبات التي يعانيها كثير من الطلبة الذين عادة ما يبدأ معهم بالقواعد أو المتون ثم التطبيق العملي ثم يعني مناهج. الحقيقة أنا لا أتفق معها، وليست هي ما نشأت عليه النشأة التي آتت ثمارها بحمد الله تعالى. فنعم بدأنا بحفظ كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك كنا حتى بعض التفاسير قرأناها معه، ثم كنا نتوسع نحن ونرجع إليه فيما لا نفهم. وكذلك الأحاديث كان أبي رحمه الله تعالى حريصا على أن يقرأ لنا من رياض الصالحين ويشرح لنا معاني الأحاديث. ثم لما كبرنا بدأ كل يتوسع بحسب ميوله في قراءة، ومكتبة الوالد كانت دائما عامرة، شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، شرح الإمام العسقلاني على البخاري المعروف بفتح الباري شرح صحيح البخاري وهكذا. وطبعا كذلك نشأنا على علوم العربية، البلاغة والنحو، كذلك بدأنا في تعلم قواعدهما في البيت قبل أن نبدأها في المدرسة بفترة. وكما ذكرت لأننا كنا نشأنا أصلا على اللسان العربي سليقة، وكان الوالد في حديثه دائما فصاحة، وكنا كان يكثر من شراء القصص والمجلات والحكايات، فنشأنا على الحس الأدبي أو الحس البلاغي. ثم بعد ذلك لما وصلنا لمرحلة معرفة قواعد البلاغة وقواعد النحو، يعني بفضل الله تعالى سهل علينا تركيب هذا بذاك، ما تعودناه سليقة على ما نتعلمه قاعدة، وهكذا بفضل الله تعالى. وبعدما تخطينا المرحلة الابتدائية بإرشادات الوالد وتوجيهاته وطريقته في التعليم، كان عندنا بفضل الله تعالى من المدارك ما أمكننا أن نتوسع بعد ذلك بأنفسنا، ويصير تعليمنا بعد ذلك أو تعلمنا ذاتيا. فكنا نخطط أوقاتنا بأنفسنا، والأعمال التي نود أن نعملها والكتب التي نود أن نقرأها. وبدأ كل واحد منا، نحن 3 إخوة، أنا وأختي التوأم إلى حد بعيد تسنيم، هي ولدت في شهر فبراير، وأنا ولدت في شهر نوفمبر من نفس العام، فلذلك يعني نحن إلى حد كبير توأم. ثم أخي نور وهو يصغرنا ب10 سنوات، لكن الخلاصة أنه بعد ذلك بدأ كل منا يتوسع في اتجاهات التعلم الذاتي بما فتح له فيه، سبحان الله. الله. طيب كان هل يعني هل كان في هذه المرحلة في توجيه للقراءة مثلا، يعني في قراءات معينة، كتب اللي يعني التي كانت تختار في تلك المرحلة؟ يعني هل كان الوالد يعني هو المشرف على هذه القراءة؟ ولأي درجة يعني أفادت الكتب المقروءة في هذه السن أو في هذه المرحلة العمرية اللي هي صغيرة في مستقبل الكتابة والتأليف والارتباط عموما يعني بين العربية واللغات والآداب عموما؟ نعم، من الأبيات التي كان أبي رحمه الله تعالى يرددها علينا ليدلل بها على تبعية أهل البيت للأجواء أو النبرة أو النغمة التي يرسيها رب البيت، لأنه طبعا معروف أنه يعني ربابة البيت بالأساس والقوامة عليه هي للرجل فيه، أي للأب. فكان يقول، أو كان يقول نقلا عن الشعر: إذا كان رب البيت بالدف ضاربة، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فالطفل تابع في أوائل نشأته الأولى، طبعا يعني الطفل في عصر اليوم فيه مدخلات كثيرة ومؤثرات كثيرة، لكنه كذلك يظل تابعا للجو والمحيط الذي يرسيه الوالدان في البيت. فنعم، في بيتنا كان فيه تلفاز، لكن كان هذا التلفاز يفتح على قنوات معينة سواء من الوالدة أو من الوالد، فنرى نحن طبيعة ما يشاهد في البيت وطبيعة ما يسمح به. وطبعا التلفاز في مكان عام، فإذا شغلناه نحن كذلك يكون معروفا ما نشاهد. فإذا جئنا للقراءات كان لنا مكتبة وللوالد مكتبة وللوالدة مكتبة، فنشأنا ونحن يعني هذه هي الخيارات المتاحة أمامنا، ما انتقاه الوالدان. والوالد رحمه الله تعالى كان حتى ينتقي للوالدة، يعني كان ما شاء الله متابعا للكل، ليس كما كثير من رجال أو آباء اليوم يصنع له مكتبته ثم يترك أهل بيته. لا، يعني الوالدة مثلا لم تكن بنفس اطلاع الوالد أو العناية بالقراءة في جوانب، فكان يشتري لها كتبا مخصوصة ويوجهها لأمور، لقراءة أمور، وكانت تستجيب له، وكذلك نحن. فنحن نشأنا وفي البيت خيارات معينة التي هي انتقاءات الوالد بالذات أو الوالدين عامة، فبالتالي بالتأكيد تشكلنا بها. وهكذا يعني هذا ما أود أن أنبه له كل والد ووالدة، أن ينتبه لما يملأ به بيته وما يضعه في بيته وما يجعله متاحا في بيته، لأنه هو البوابة الأولى التي يفد منها الطفل إلى العالم قبل أن يتأثر بجيران أو بمدرسة أو بكذا. طبيعة الألعاب التي يدخلها، وكان عندنا جهاز حاسوب وكان عليه مجموعة برامج معينة لعلكم سمعتم بها، أو لعلها كانت في أجيال أقدم، برامج الأسرة، ألعاب تعليمية، كل هذا كان معدا مسبقا لنا. فلما أقبلنا عليه وأقدمنا عليه تشكلنا به وتأثرنا به ثم بنينا عليه. لكن اليوم نجد كثير من الآباء خلاص أحضر تلفاز، أحضر تابلت، أحضر حاسوب عليه يوتيوب، وتركه مفتوحا للأبناء، يعني لا يراعي أن يعد لهم مادة هي التي تشكلهم وتصوغهم. أو العكس، نجد من الآباء من يحرم كل هذا، مع أن معركة اليوم في التربية هي معركة يعني غرس قناعات، لا نزع أدوات أو أجهزة. فأنت إذا أغلقت شاشة التلفاز ضيعت على طفلك فرصة عظيمة لتنشئته على اللسان العربي، لأن الوالدان في غالب الأحيان هذه الأيام لا يحسنان الفصحى، أو على الأقل ليست منهج حياة طبيعي لهما. طب إذا الطفل عنده وقت فراغ كبير، بدل أن يتعرض فيه لألسنة الأطفال الذين يتكلمون العامية، عنده فرصة أن يتعرض مثلا لمسلسلات وبرامج كرتونية. نعم، ما يعرض اليوم فيه الكثير إن لم يكن كله محاذير أخلاقية وكذا، لكن في نفس الوقت اليوتيوب مثلا عامر بمسلسلات وبرامج كنا نشاهدها ونحن أطفال، ما يسمى بالزمن الجميل، هذه فيها قيم، فيها عربية فصيحة، فيها كذا وكذا. فإذا أنت تركت طفلك أمام مختلف النوافذ على العالم مفتحة دون رقابة منك، دون منهجية معينة توجهه بها توجيها لطيفا وبالقدوة أكثر منه بالتلقين والأوامر، تركت طفلك نهبا لكل من هب ودب ولكل ما هب ودب. وإذا أغلقت عليه النوافذ نشأ جامدا متحجرا إلى أن يكبر هو ويستطيع أن يفتح النوافذ بنفسه، فلعله ينطلق انطلاقا انفجارية لأنه محروم تماما كالمحروم من الأكل لأيام، إذا رأى مائدة سينقض عليها دون تمييز. فبحمد الله تعالى تنشئتنا كان دائما من عناصرها الأساسية النقاش والأخذ والرد، يعني كان الوالد دائما يناقشنا فيما نشاهد وما ننتقي للمشاهدة، وأحيانا كان لا يعجبه ما نشاهد، فلأنه يعز علينا خاطره نغيره أو خلاص نمتنع عن مشاهدته، لكن أحيانا أخرى يعني نحب ما نشاهد لدرجة أن نحاول نحن إقناعه به، ثم إذا لم يقتنع وفي نفس الوقت لم يعترض خلاص إذا نسلم أنه اختلاف أذواق. كذلك في الكتب كان دائما منذ صغرنا يأخذنا معه لكل مكتبة يزورها. طبعا ونحن أطفال صغار جدا يعني في عمر سنة أو سنتين، وكان دائما يصطحبنا للمساجد بالمناسبة، يعني كنا بنتين وكان دائما يأخذنا معه للمسجد في الصلوات الخمس، مع أن هذا الآن يعتبر ممارسة فقط مقصورة على الفتيان. وأوقات المساجد من الأوقات التي لا ننساها أبدا أنا وأختي، وكان لها عظيم الأثر عندنا، يعني سبحان الله حس بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ومعنى الأدب والهدوء فيه. فهذا كان يعني كان دائما الاصطحاب لنا في مختلف الأنشطة التي يقوم بها، ولذلك كنت أشدد على أهمية أن يكون الوالدان قدوة حية. يعني لو الأم طوال الوقت في الأسواق طبيعي أن المكان الذي تصطحب له أطفالها هو الأسواق، ولو الأب في المقاهي ستجده إذا اضطر أن يصطحب طفلا يصطحبه لذلك. فها هنا يبدأ الأطفال بالتشكل بطبائع مثل الإسراف، الجري وراء ملذات الدنيا، وحب صرف المال فيما ينفع أو لا ينفع، وتضييع الأوقات في لعب ألعاب لا معنى لها أو ألعاب حتى عليها كلام شرعي. كل هذا من أين؟ من هذه المجالس التي كان أبواه يصطحبانه لها. فكان أبي رحمه الله تعالى دائما يصطحبنا لمكتبات مختلف المكتبات، وكان أي مكان حتى لو كان ما يسمى الجمعية التعاونية أو السوبر ماركت دائما فيه قسم مكتبة أو قسم كتب، لا يوجد أي مكان نذهب له فيه كتب إلا ويمر عليه الوالد. ونحن صغار كنا نلعب أو نلف حوله في رجلي، ثم كلما يعني نضجنا واتسعت مداركنا كنا أحيانا ننتقي القصص أو كتب التلوين بحسب ما يعجبنا من أشكال، على اعتبار أنه سيقرأ لنا القصص لاحقا، فنجمع كل ما نريد ثم نذهب لأبي فيجلس عند المحاسب ويبدأ في مناقشتنا فيما اخترنا. مثلا كتاب التلوين هذا فيه أشكال يسميها، كان يسميها أشكالا يعني غير حسنة أو بنات عاريات مثلا، طبعا معروف أن كتب التلوين كلها أجنبية بالأساس، فكان أبي يعترض على ذلك، وكنا نحن يعني نتحجج بأنه هذه باربي وهي باربي تلبس هكذا وتعمل هكذا، فيوافق على بعض منها ويقول لا هذا لا يصلح. وكنا طبعا يعني كل هذا في جو من الود والتفهيم، لأننا في النهاية نعي أنه تلوين صورة بنت تلبس لباسا معينا فاضحا أو كذا على الورق لا يعني أن نتشبه بها، وفي نفس الوقت يعني مع اتساع المدارك وكذا صار الواحدة منا تعي أنه لا، طالما أنا لا أوافق على هذه الثقافة وهذا الفكر بشكل عام فأنا كذلك لا أتبناه حتى ولو في لهو أو في لعب. وهكذا يعني سبحان الله مثل هذه الأفكار العميقة كانت تأتي بطريقة تلقائية وتنتقل إلينا عبر روح الوالد إن صح التعبير، أكثر منها عبر تلقين وأوامر مباشرة وأسوأ ما يتم به التربية هي الأوامر المباشرة، افعل كذا ولا تفعل كذا، بل ناقش وافهم وفهم وازرع قناعة. وكذلك كان ينظر للقصص التي اخترناها والمواضيع التي تناسبنا ولا تناسبنا وأفلام الكرتون. وسبحان الله شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى المرحلة الثانوية أو الجامعية خاصة، وبدأنا ننتقي الكتب بمفردنا. ولا أنسى إلى اليوم أول يوم لنا في الجامعة، أنا وأختي مررنا أمام الجامعة على الرجال أو الناس الذين يقفون يبيعون أغراض، فلفتنا بائع كتب، وكانت هذه أول مرة في حياتنا يعني يكون أمامنا فرصة لانتقاء كتب بغير رجوع للوالد. يعني لأنه الأصل أنه كنا عادة دائما معه في مختلف مشاوير المكتبات وكذا. فيومها يعني أخذتنا الفتنة وانتقينا انتقاء عريضا كلفنا تكلفة باهظة. ثم لما شرعنا نقرأ الكتب وجدنا أنه غالبها يعني كان غير صالح أو غير نافع أو تافه أو بعكس ما يوحي عنوانه، فسبحان الله شيئا فشيئا بدأنا يعني نتأقلم مع كيفية ومنهجية اختيار الكتب، علما بأن الوالد أصلا رحمه الله تعالى كان دائما لما يأخذنا للمكتبات، عندما وصلنا إلى سن تقريبا السادسة أو السابعة كان يرينا كيف ينتقي هو الكتب، فينظر في الفهرس ويفتح مختلف الموضوعات ويقرأ من كل موضوع ليرى الكاتب إلى أي مدى يخاطبه. لكن طبعا نحن في تلك الشروة المعظمة كنا مفتونين بمقدار الكتب وكم الكتب والرغبة في سرعة الانتقاء، بحيث لم نتوقف عند هذه الدقائق. ثم طبعا بالتجربة العملية اتضح لنا إلى أي مدى كان منهجه رحمه الله تعالى هو الصواب. فأرجو أن هذه الأمثلة أجابت بشكل عملي عن سؤالك، وأرجو أن ينتفع الآباء والمربون بهذه المبادئ التربوية التي سردتها بشكل أكثر تفصيلا وأكثر عملية وأكثر منهجية حتى في كتاب وكان أبوهما صالحا، الذي أرجو إن شاء الله تعالى أن يصدر قريبا. بإذن الله بإذن الله. يعني حقيقة تأثير الوالد تأثير عميق جدا جدا، يعني أنا لم أتصور أبدا أن يعني أن يكون يعني دور الوالد في حياة أي شخص بهذا العمق. الوالدان عادة مشغولون يعني في أمور الحياة، فسبحان الله يعني نعم، لذلك قلت لك إن الوالدية سبحان الله اختيار ثم مسؤولية. يعني الوالدية فعلا اختيار، ليست شيئا يدفع له الوالدان بمجرد الإنجاب. وذكرت لك أن الوالد رحمه الله تعالى اختارنا سبحان الله، وكان دائما يختارنا، فنحن رددنا على اختياره لنا باختيارنا له. فكان خاطره يعز علينا وكلمته مسموعة عندنا وأمره مطاع بدافع القناعة والمحبة له أكثر من أي شيء آخر. وطبعا المحبة والقناعة فيها من الهيبة وفيها من الاحترام وفيها من الإجلال، لكن يعني هو زرع فينا معنى الوالدية وآثار الوالدية بشكل أعمق بكثير من المنهج السائد الذي يجعل الأب أو أم مجرد آلات إلقاء الأوامر في البيت أو آلات التحكم في البيت ليس إلا. نعم، تأثيره وحتى ما حكيته لا يكاد يعني يوفي عشر تأثيره حقيقة وعمق تأثيره، وليس أدل على تأثيره من أننا غرس يديه. يعني سبحان الله كل ما ينسب لي بفضل الله تعالى من نفع أو من تأثير هو في النهاية ثمرة غرسه رحمه الله تعالى. وهو كان ينظر دائما للابن والابنة باعتباره فعلا الأرض الغرس الذي أثره يمتد إلى أن تقوم الساعة، فلذلك لم يكن ينظر أبدا لنا باعتبار جهد مبذول، تضيع وقت أو افتئات على حق نفسه. وقص على هذا كذلك ما يذيع من الكلام على الصراع بين حق الأبناء على الآباء في التفرغ لتربيتهم والتربي معهم بالمناسبة، وفيما يسمى الصراع لتحقيق الذات والإنجازات الشخصية وكذا وكذا. وغالب الآباء والأمهات سبحان الله يتوجهون دائما أو عينهم يمدون أعينهم لما هو خارج البيت، ويزهدون في الأرض الخصبة الطيبة التي آتاهم الله إياها، يشكلونها كيفما شاءوا، ويكون لهم ثوابها كاملا غير منقوص. يعني أنت مهما ربيت في أبناء غيرك ورحت تعلمهم، ويكون لك صيت بينهم أو شهرة بينهم، لن يكون أبدا كتشكيل ابنك أو ابنتك من الألف إلى الياء، وغرس روحه غرسا يجعلك يعني قدوة أو روحا باقية فيه، لا مجرد صيت شائع. هذا كان المعلم الفلاني المعروف في المدرسة الفلانية، لا، أنا أتكلم عن أب هو صاغني حتى صارت يعني كأنني امتداد روحه. فهذا المعنى للأبوة والبنوة سبحان الله كان من فتوحات الله سبحانه وتعالى على أبي رحمه الله تعالى. وأنا حقيقة لم أشهد لا في معارفنا ولا في من عايشت من الطلبة والطالبات والأبناء والبنات من استثمر في الوالدية وأحبها وتشربها وآمن بها كما الوالد سبحان الله. فهذه نماذج نادرة في هذا الزمان، لكنها سبحان الله كانت في أزمان سابقة كانت بهذا المعنى وبهذا التطبيق، سواء من الآباء أو من الأمهات كذلك. سبحان الله سبحان الله. طيب الآن يا أستاذة هدى، يعني إحنا يعني الآن في مسار الزمني على ما يسمونه سن المراهقة، أو بدايات تغير الإنسان ليصبح من طفل إلى شخص مكلف ومميز واعي بتصرفاته، ويبدأ بالانفتاح على الآخر، يبدأ في علاقة، في رؤية الحياة من حوله. فهل يعني حصل أي اهتزاز في القيم في هذه المرحلة؟ هل حصل أي انبهار بالحضارة المادية أو بمقتنيات آخرين، أو بدأ الإحساس ب يعني نحن مثلا لماذا لسنا في هذا الوضع الاجتماعي، أو لماذا لسنا في هذا الوضع المادي، وحتى دخول الجامعة؟ يعني كيف كانت هذه المرحلة؟ هل كان فيها أي تحديات؟ هل كان فيها أي مشكلات واجهتك؟ وماذا ترين الخلاصة يعني من في التعامل مع الأبناء في هذه المرحلة أيضا، يعني من الوالد رحمه الله؟ نعم، هذا سؤال جميل جدا، وإجابته كنت ذكرتها في ثنايا ما سبق، أن تربيتنا كانت تعتمد على الحوار والنقاش وغرس القناعات، فلذلك نشأنا على المنهج التربوي أو القناعات التربوية التي غرسها فينا الوالد ونحن مقتنعون بها، لا أنها كانت مقهورة علينا من خارجنا. فنحن كنا نعتز بما نشأنا عليه وبالمبادئ التي تربينا عليها ونفتخر بها. فسبحان الله، يعني لم يحصل في مراحل حياتنا المختلفة أننا تأثرنا لا بسخرية ولا باستهزاء ولا باختلافات بيننا وبين من حولنا، لأنه أولا كنا نرى أن الاختلاف، ونعلم أن الاختلاف طبيعة، فلن يتساوى كل أحد في كل شيء، وكنا ننظر إلى ما نحن فيه على أنه النعمة الحقيقية بفضل الله تعالى، خاصة وأن الوالد رحمه الله تعالى يعني لم يكن يبخل علينا لا مادة ولا معنى، فبقدر ما كان عطاؤه المعنوي والوجداني واسعا رحيبا، كذلك كان عطاؤه المادي رحمه الله تعالى. لم يكن أبدا من نوع الآباء الذي يقتر على أهل بيته أو يدقق عليهم حتى يدخر لهم مستقبلا، بل كان دائما كريما ويحرص على الإنفاق علينا، حتى في مطالب الألعاب وكتب التلوين وأقلام الرسم وما إلى ذلك. يعني كنا ندخل أحيانا بيوت أقارب أو أصحاب فنرى أبناءهم يعني ربما ألعابهم تعد على أصابع اليد الواحدة، في حين أن نحن كان عندنا بدل العروسة يعني بعدد ما نشتهي، بحمد الله تعالى، لأن الوالد كان دائما يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، وأنه سبحانه وتعالى كان يعتقد ويؤمن بالحديث الشريف: اللهم أعطي منفقا خلفا. طالما أنه ينفق في أوجه الإحسان ويوسع على أهل بيته ويحدث بنعمة الله عليه ويتصدق، كان ما شاء الله بارك الله له شديد المسارعة إلى مختلف أعمال البر والخير، فكذلك الإنفاق على الأهل على فكرة هو قدر منه الواجب، ثم إذا زاد على ذلك كان له صدقة. فكان يحب أن يشعر أطفاله دائما بنفسية المنعم عليه، بنفسية الموسع عليه، لا بنفسية المحروم الناظر لما في أيدي الناس. لكن لأنه كذلك كان يربينا بالنقاش والحوار، فكان يحصل في أحيان ألا يوافق على ما نريد أن نبتاع ويوضح لنا الأسباب. فسبحان الله، يعني كان عنده دائما مرونة في الجمع بين جوانب يظن أنها متناقضة، يعني من جهة الكرم وتلبية حاجاتنا، ومن جهة عدم الإسراف والحزم في قول لا لنا. فنشأنا بهذه المرونة نجمع بين الحسين، يعني متى يمكن أن نتدلل عليه ونطلب طلبا، ومتى نحترم ونراعي الحدود ونكف عن التبذير أو نكتفي بما عندنا. فيعني هذا بفضل الله، يعني نشأنا. وكذلك مثلا مما نشأنا عليه بغض الأسواق والتسوق، فنحن لا نخرج للأسواق أبدا لفرجة ولا لمتعة ولا ما يسمى المول أو المجمع التجاري. كان علمنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأسواق أبغض الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها مرتع الشياطين، وإذا دخلنا السوق نقول أذكارا معينة وكذا وكذا. فهذا كله نشأنا عليه بالطبع، يعني أقصد بجو التربية في البيت. فهذا فيما يتعلق بالجانب المالي، وهو كله مرده كما ذكرت إلى كون الوالد رحمه الله تعالى قدوة حية، وكون والديته قامت على محبة حقيقية وعميقة لنا، فبادلناه هذه المحبة محبة والاحترام احتراما، وهذا له أكبر الأثر في التزام الأبناء بكلام الآباء. ثم القيم والمبادئ والروح الدينية التي نشأنا عليها لم ينشئنا عليها بوصفها تابعة له، أي أن نلتزم بها لأجل خاطره، بل نشأنا عليها أو نقل يعني روح تدينه لنا باعتبار أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يعني لا أنسى أبدا الموقف الذي أحكيه، حكيته كثيرا وذكرته حتى في الكتاب، أننا كنا إذا سألنا الوالد رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى عن الحكمة من أمر النبوي، إذا كانت الحكمة مذكورة أو معلومة يقولها نعم، لكن كان دائما يبدأ بقوله: هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الله تعالى. فكانت مقولة قال الله وقال الرسول فعلا عندنا قطعية، يعني سبحان الله كان غرسها فينا بطريقة بحيث لم تنشأ عندنا أبدا نفسية إنه قال الله، طب لماذا؟ هي لماذا جوابها أن الله قال، انتهى الأمر. لماذا جوابها أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال، فانتهى الأمر. بعد ذلك تتضح لنا حكمة بالتعلم، أو لا تكون هذه الحكمة متضحة لنا، هذه قضية أخرى تماما منفصلة. فلذلك نشأنا ونحن نعتز ونحب اللسان العربي والانتماء للعربية، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا للإسلام، ونعتز به وبامتثال أمر الله تعالى. يعني كان ينتشر مثلا في مدرستنا ونحن في الثانوية إنه البنات لما تتحجب تظهر يعني جزءا من شعرها من الأمام هكذا، وتعمل له أشكالا معينة، بمعنى أنها في بدايات الالتزام، فمن جهة هي تتحجب ومن جهة تمتع نفسها بإظهار مفاتنها ومحاسنها وما إلى ذلك. كنا نرى مثل هذه النفسيات والظواهر ونضحك منها ونتعجب لأصحابها ولما نشأوا عليه، ونقول يعني عجبا كيف يفكرون، سبحان الله. يعني هو إما ستر وإما انكشاف، ثم يعني الستر عندنا والتزام أمر الله سبحانه وتعالى يعني حتى فكرة أصلا مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وإظهار ما أمر الله بستره كان شيئا عظيما، فكيف أن يعني ناهيك أن نفتن به، كنا نستعظمه ونستهوله. فهي الفكرة كلها والمبدأ بالأساس غرس القناعة، ولأنه كان على قناعة صحيحة وعميقة ومحبة لأمر الله سبحانه وتعالى ولله تعالى ولرسوله وللصحابة عليهم الرضوان، كما ذكرت لك وأظل أكرر، هو سبحان الله يعني غرس فينا بروحه روحه. هذا هو اختصار معنى الوالدية. فخبريني بالله عليك من ينشأ هذه التنشئة ويعني يترعرع في هذه الأجواء، ما الذي يمكن أن يزعزعه؟ ثم كل ما كنا نشهد عليه الأصحاب أو البنات في سننا في الإعدادية والثانوية، بفضل الله تعالى لم نكن محرومات منه، لكننا اخترنا أن نبتعد عنه. فهذا كذلك يردنا إلى ما ذكرته لك من أن المعركة معركة قناعات، يعني التي عندها موبايل، طيب إحنا عندنا موبايل، لكن نحن نشأنا على ألا يكون رأس الإنسان في يده، بمعنى دائما عينه في الموبايل والألعاب وكذا وكذا. نشأنا أصلا على مبدأ مراعاة الوقت، وأن لكل شيء وقته، وأن الهاتف هذا له هدفه المعين وفوائده المخصوصة، فأنا أستعمله لهذه الأغراض. نشأنا على أغراض الأشياء، يعني ما الغرض من هذا الشيء، ما الغرض من وجوده عندي. فلذلك مثلا لم يكن عندنا هوس بتحديث الهواتف مثل ما كان هذا الهوس منتشرا في مرحلة من المراحل الدراسية. كذلك التلفاز، كان عندنا في البيت تلفاز ويسمح لنا بفتحه، يعني لم يكن عندنا التغليق والتحجير والكبت باسم الدين أو التدين، فبالتالي لم نشعر أبدا بأننا في سجن أو في قفص، يعني لا نكاد نصدق متى نتحرر منه، لم يحصل هذا أبدا عندنا، بل بحمد الله تعالى نشأنا في سعة من الخيارات وفي معايشة لواقعنا الذي فيه فتن، لكن فضل الله تعالى الوالد ربانا ووجهنا كيف نتعامل معها. حتى ذكرت وحكيت في كتاب وكان أبوهما صالحا، أول مرة أو أول يوم اتصل فيه الإنترنت في بيتنا، طبعا نحن على زماننا كنا الجيل الذي شهد بدايات الإنترنت لما كان يشحن بكرت الهاتف ويفتح ساعات معينة في اليوم وكذا. فحصلت فورة في ذلك الوقت، كنا في المرحلة الإعدادية، وكانت البنات يتكلمن عن المواقع التي يدخلنها والألعاب التي يلعبنها، وكان كل هذا متاحا أمامنا، لكننا ببساطة كنا زاهدين فيه، لأننا يعني ملئت أعيننا بما هو أكبر وأعظم وأهم وأنفع وأفيد. فهي سبحان الله إذا استطاع الوالدان أن يربيا ابنا أو ابنة عينه ممتلئة ونفسه ممتلئة، فسبحان الله يعني حقيقة قد بارك الله لهما في تربيتهما، وبهذا ينشأ الناشئ طبيعيا هو من عصره، لكن له أن يختار أن يعني يرتقي فوق سفاسف عصره، فلا هو منفصل عن العصر، لا يدري ما يجري حوله ولا يعرف الفتن. وكان كذلك من المقولات التي نشأنا عليها الوالد رحمه الله تعالى، أو من القصص وتنسب لسيدنا عمر بن الخطاب، أنه سئل مرة يعني أيهما أقرب عند الله سبحانه وتعالى، الذي يشتهي الفتنة ثم لا يواقعها، أم الذي لا تخطر له أصلا على بال؟ فقال: الذي يشتهي الفتنة ولا يواقعها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ومن المقولات الحكيمة: عرفت الشر لا لتوقيه لا للوقوع فيه. فهذا كذلك من المعاني التربوية المهمة في معركة أو مرحلة أو مسيرة غرس القناعات، أن يكون الناشئ على وعي بما في عصره من فتن وخبايا للشر ومكامن للشهوات، ويعرف كيف يتعامل معها. وهذا يردنا كذلك إلى ما ذكرته من المبادئ التربوية، النقاش، لم نكن نستحي أو نخاف أن نناقش الوالد في مختلف دواخلنا العاطفية والنفسية والأفكار المختلفة، ونسأله ونستفهم منه عما نقرأ وما نسمع. وكان رحمه الله تعالى، وهذا يتضح جدا لمن يقرأ مقالاته المنشورة على مدونة افتتحتها باسمه، مدونة الدكتور عبد الرحمن عبد اللطيف النمر رحمه الله تعالى، كان سبحان الله عنده طريقة في العرض، عرض أي مادة علمية تاريخية أو عرض جواب لأي سؤال يسأله، بحيث يستطيع أن يبين لصاحبه أو للسائل الحق بيانا ناصعا وفي نفس الوقت محتفظا بأدب الأسلوب وأدب اللغة وأدب اللهجة. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم ما شاء الله تبارك الله. الآن فلا. يعني استحضرت الآية، يعني قال الله تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث. فهذه النعم والله يعني التي يعني يجب أن نتحدث عنها، يعني نعم هذه هي النعم الحقيقية، يعني رحمه الله رحمة واسعة يعني إن شاء الله يعني. اللهم آمين. لكن سبحان الله يعني فعلا، وكان أبوهما صالح رحمة الله عليه. يعني في الجزء الثاني يمر على رحلتها مع أمور عدة، مع أمور شتى، مع قصص مختلفة، مع روايات، مع ترجمة، والكثير الكثير الكثير من الأمور. ويظل ذلك الأب حاضرا معنا هنا أيضا، ويظل والد الأستاذ هدى بارك الله فيه ورحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، يظل معنا في هذه الرحلة أيضا. نسير معا في ركب الأسئلة الأربعة، كتابها الذي يحوي أكثر من 1000 صفحة، نسير مع مؤلفاتها الأخرى، نسير مع رحلة حياتها، نسير مع إجاباتها لتلاميذها، مع قصتها كمعيدة في الجامعة، وحتى نختم القصة ببعض الكتب التي نرجوها بإذن الله، والتي تفصح عنها إن شاء الله قريبا ستكون في دور الطبع. لا يسعني الحقيقة يعني أن أقوم بأي مقدمة حقيقية لهذه الحلقة أيضا، سوى أن أدعو الله أن يبارك فيها ويسدد خطاها. وبسم الله الرحمن الرحيم نواصل ما قطع من حديث. الآن إلى قرار الجامعة ودراسة الجامعة، وربما يعني مع هذه التربية يعني يتوقع الإنسان أنه يعني مباشرة مثلا يعني تلتحق الأستاذة الغدبية مثلا كلية الشريعة مثلا، أو قرار دراسة الآداب وخاصة اللغات، وأحيانا يعني اللغة الإنجليزية تعني أشياء كثيرة، يعني منها جزء حضارات أخرى، فيه جزء بعضهم يتعلمها لأجل أن يكون مثلهم مثل هؤلاء الغرب. قرار تعلم، قرار الدراسة للجامعة كيف كان، وما هي المراحل يعني ما هي المراحل يعني، وماذا درستي أنت وماذا درست أختك، وكيف استصحبتم كل هذه التربية وكل هذه التنشئة يعني للمسير قدما بجعل الحياة الجامعية جزء من رسالة الحياة. نعم، أنا أبدأ بالتعليق على عبارتك كيف استصحبتم هذه التربية، فأقول إن البناء إذا كان أساسه متينا يعني أنت لا تستصحبه بعد ذلك، وإنما خلاص يعني تتشكل به، فلا يصير حتى جزءا منك بل تصير أنت كله. فيعني هذا نمطك الذي صار أنت طواعية. فلأن الاستصحاب الألف والسين والتاء في استفعل دائما توحي بتكلف أو بذل جهد لهذا، لكن نحن خلاص وصلنا إلى مرحلة تطبعنا بطبع معين ارتضيناه، فلم يعد عندنا حاجة لمثل هذا الاستفعال. هذا أولا، وهذه قاعدة تربوية عامة. كنت تسألين عن الاختيار الجامعي. أنا أعود خطوة إلى الوراء إلى المرحلة الثانوية. لا أدري هل كل المراحل الثانوية تقسم هكذا، لكن في مصر خاصة عندنا ما يسمى القسم الأدبي والقسم العلمي، ونحن كنا في السنة الأولى والثانية الثانوية في القسم العلمي، لأن الوالد رحمه الله تعالى كان من صغرنا ينادينا بالطبيبات أو دكتورة هدى ودكتورة تسنيم، يعني كان يحب الطب ويحب لنا هذا المجال، ونحن من محبتنا له لم نعترض أبدا على ذلك، ولم نفكر أصلا في مجال غير ذلك كأطفال، باعتبار أنه أو بوصفنا أطفالا باعتبار أنه الوالد رحمه الله تعالى طبيب وهو قدوتنا ونحن نحبه، فنحن كذلك قطعا نعمل بالطب. لكن لما وصلنا إلى المرحلة الثانوية، طريقة تدريس المناهج العقيمة طبعا اتضح عقمها في الجانب العلمي، يعني كنا ندرس الأحياء والتشريح والفيزياء كما ندرس التاريخ من الكتب ونظريا وبلا أي مراعاة لمبدأ التصور. أنا أريد أن أتصور جسم الإنسان، أريد أن أتصور وظيفة هذا الجانب الحي. يعني عامة بالنسبة لنا لم نستطع أبدا أن نهضم طريقة تعليم المواد العلمية، وطبعا الوالد رحمه الله تعالى كان له جهد جبار في طريقة الشرح والتعليم، لكن بدأ يتضح لنا يعني عدم ميلنا للجانب العلمي بكليته. يعني بدأ يتضح لنا، وأتكلم عن نفسي شخصيا، وإن كانت أختي كذلك حولت معي بعد ذلك إلى القسم الأدبي، لكن أنا أتكلم الآن عن نفسي. يعني محبتي للغة ورسم التصور بالكلمات وكل ما يتعلق بالأدب والكلام كتابة كنت أعشقه لدرجة لا أتصور أن أشتغل بغيره. فقلت للوالد رحمه الله تعالى، يعني إذا شئت أن نستمر في العلمي أنا عندي استعداد للدراسة وأحب التعلم في كل الأحوال، لكن لا أرتضي منهج الشرح هذا. وطبعا وقتها لم يكن اليوتيوب وقنوات الشرح والقنوات التعليمية كما كانت الآن، وإلا سبحان الله لعله كان الحال تغير. فلا أجد معنى للاستمرار في الجانب العلمي وبذل جهد أضعافا مضاعفة لتغطية القصور الدراسي، وبالتالي فلنحول إلى الجانب الأدبي. وأذكر وقتها سبحان الله إنه الوالد رحمه الله تعالى، وهذا مما أحب أن ألفت إليه نظر الآباء دائما، التوقعات من الأبناء. يعني نعم يحق للأب وللأم بعد أن يستثمر في ابنه ويبذل فيه، لكنه إذا كان يفعل هذا لوجه الله تعالى خالصا فهو أصلا حصل على ثوابه وانتهى الأمر. ومع ذلك بوصفه بشرا يحق له أن يتوقع من الأبناء نوع مردود من أنواع المردودات التي لا تكون على حق دائما، توقع اشتغال الأبناء بمجال معين أعدهم الوالدان له. فوالدي رحمه الله تعالى يعني تمنى لنا الطب أو تمنى لنا المجال العلمي بحكم اشتغاله هو به وشغفه به، لكنه في نفس الوقت كان يقدر اختلاف الميول الشخصية وكان يعطي مختلف العلوم قدرها. فالاشتغال باللغات والاشتغال بالعربية والتأليف والكتابة هو كذلك كان له اهتمام عظيم وواسع به، وإن لم يكن مجال اختصاصه، ولو خير بين الطب ومجال آخر لكان اختار الصحافة كما كان يخبرني رحمه الله تعالى. فتفهم واقتنع بهذه الخطوة واتفق معنا فيها، وبالتالي حولنا للقسم الأدبي. ثم لما ظهرت النتيجة كنت بفضل الله تعالى من الأوائل على الجمهورية، كنت في المركز الرابع ما شاء بفضل الله. الله تعالى. فطبعا وقتها هنا حصلت معركة مصغرة أخرى، لأنه عزل على الأهل اختيار كلية من كليات أدبية غير ما يعرف بكليات القمة. ووقتها كانت كليات القمة في الآداب هي السياسة والاقتصاد وكليات أخرى لا أذكر أسماءها. لكن سبحان الله يعني لا تحضرني الآن تفاصيل تلك المرحلة، لكن أنا اتضح لي أنني أود الانتماء أو الانتساب لكلية تعتني بالأدب واللغة، وكنت اقتنعت أنني أصير أديبة إن شاء الله تعالى، حتى كنت أحب هذا التعبير. موضوع كليات اللغة العربية أو كليات الشريعة لم تكن مطروحة على الإطلاق أمامنا، لأننا بفضل الله تعالى استغنينا بالعلم الذي تعلمناه على يدي الوالد على سنوات عمرنا عما يعطى في الجامعات والمدارس، الذي هو أصلا يعني بالنسبة لنا كانت المنظومة التعليمية ككل تقدم علما، فأنا إذا دخلتها فقط لأحصل على شهادة تفيد بتخصصي في مجال ما، ليس إلا هذه غاية المنظومة الدراسية عندنا سواء كانت مدرسة أو جامعة أو غير ذلك. أما من حيث العلم فأصلا العلم له وسائل وطرق اكتساب كنا نقوم بها ذاتيا. فحتى لما اخترت اللغة الإنجليزية والآداب الإنجليزية لم أخترها لأتعلم من الكلية هذه العلوم، وإنما لأحصل على اختصاص فيها أو مسمى الاختصاص فيها ليس إلا. وتعلمي على مدار سنوات الكلية الأربعة كان تعلما ذاتيا بحتا، وبفضل الله تعالى تفوقت في الكلية وكنت الأولى على مستوى الدفعة وعينت معيدة، وكل هذا بفضل الله تعالى من منهج التعلم الذاتي الذي نشأنا عليه على مدى سنوات عمرنا. وأما اختياري للغة الإنجليزية وآدابها، فأنا الحقيقة كنت رأيت التوجه أصلا للغات الأجنبية باعتبار أنه المجال العلمي الذي لم نخوضه قبلا، يعني بفضل الله تعالى كنا رسخنا في علوم الشرع وعلوم العربية، فأريد مجالا جديدا بحيث يفتح لي آفاقا أستطيع أن أوظفها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا وقتها لم تكن الدعوة بمختلف اللغات الأجنبية بالذيوع والانتشار والسهولة التي هي عليها الآن، فكان وقتها تصوري أنني أتعلم الإنجليزية لأدعو الناطقين بتلك اللغة إلى الإسلام، وأترجم مختلف الكتب التي أثرت في إلى اللغة الإنجليزية. وطبعا وقتها لم تكن تلك الكتب ترجمت، لكنها الآن ما شاء الله صارت لها دور نشر أجنبية ومختصة وكذا. ووقتها لم يكن في إنترنت ولا إرشاد، حتى طلابي لم يكن موجودا وقتها كما كان اليوم، وإلا لكنت حتى اخترت لغة أجنبية أخرى، لكن لم نكن نعرف من اللغات الأجنبية إلا الفرنسية والإنجليزية والأسبانية، فاخترت الإنجليزية أو اخترناها مع الوالد باعتبار أنها اللغة العالمية الأولى. ثم اخترنا الأسبانية بسبب المحبة المعروفة عندنا للتاريخ الأندلسي والاطلاع على تلك البلاد. فهذه كانت قصة الاختيار أو الانضمام لتلك ال أختك أيضا درست نعم الإنجليزية معك؟ دخلنا نفس التخصص، نحن كنا على مختلف سنوات الدراسة دائما في نفس التخصص ونفس الفصل ونفس القسم. سبحان الله. نعم سبحان الله. طيب كيف يعني الإسبانية والفرنسية، هل درستوها يعني في أي مرحلة؟ أثناء الفرنسية الجامعة ولا؟ درسناها في المرحلة الثانوية، لكن في الجامعة تخصصنا في الإنجليزية والأسبانية لغة ثانية. الآن إلى مسار الترجمة والأديبة الأستاذة هدى منير، أنا قرأت إن يعني لديك عدد من القصص الإنجليزية مترجمة إلى العربية. الحقيقة تفاجأت يعني بالإضافة إلى يعني ترجمة محتوانا إلى الإنجليزية، كانت يعني أخذ بعض المحتوى. يعني أنا لم أكن أقتنع يعني إنه بعض القصص والروايات الإنجليزية بعضها يعني مفيد. والأمر الثاني يعني كيف الترجمة، حركة الترجمة عندي، كيف بدأ اهتماماتك بالترجمة والتأليف والكتابة يعني على حد سواء؟ فيعني إذا سمحت يعني نجول في رحاب الترجمة في هذه نعم والله، بدايات العمل في الترجمة كانت بطبيعة الحال لما دخلنا كلية الألسن من ضمن المواد التي ندرسها مادة الترجمة، وبطبيعة الحال كذلك بدأ المسار المنزلي عندنا في البيت، وكان الوالد رحمه الله تعالى تقريبا كل المواد ندرسها معه أولا، وأحيانا نستغني بها حتى عن المحاضرات. وكان الوالد طبيبا كما تعلمون أو كما ذكرت، فله اطلاع واسع وتمكن راسخ بالإنجليزية والإنجليزية الأكاديمية حتى، وكان دائما حتى الإنجليز لأنه درس الطب في لندن في الكلية الملكية للأطباء، فكان الإنجليز أنفسهم يستغربون كثيرا من جمال خطه بالعربية وبالإنجليزية، ومن مدى إتقانه للأكاديمية الإنجليزية أحيانا فوق إتقان أهل اللغة أنفسهم. فكان هذا المستوى الذي أطمح له، أن أتشبع بهذا اللسان الأجنبي وأتقنه بحيث يصير لسانا ثانيا لي فأكون فيه كأهله إن لم يكن أفضل، لأنه طبعا ليس بالضرورة أن أهل كل لسان يعتنون بإتقان ذلك اللسان، فمجرد الأهلية في اللسان لا تعني بالضرورة الإتقان العلمي له. فكانت الترجمة الحقيقة من المسارات التعليمية التي أتعبنا الوالد فيها رحمه الله تعالى كثيرا، لأنه كان طبعا وقعنا فيما وقع فيه كثيرون من موضوع الترجمة الحرفية والاهتمام بأمانة النص، ولا بد أن نوصل مقصود الكاتب كما هو بالحرف. فكرة أو الخلط بين الأمانة المعنوية أو أمانة المعنى ومراعاة طبيعة وبنية وأسلوب وروح اللغة التي تنقل لها علينا فيه كثيرا في البداية. وما أزال أذكر أول نص ترجمته وذهبت به للوالد وأنا فخورة به، كنت ترجمت حرفيا كل كلمة في النص من أعتقد أو كما أذكر كان من العربية إلى الإنجليزية. فإذا بالوالد يبعث لي ورقة الترجمة أو يعطيها لي لاحقا وهي مليئة بالعلامات الحمراء وعلامات الاستفهام وعلامات التعجب، وشرع يناقش معنا الترجمة وأتعبناه كثيرا حتى نستطيع أن نستوعب كيف يمكن الجمع بين سلاسة الحركة اللغوية وأمانة المعنى المنقول. وأعتقد أنه مثل هذا يعني سبحان الله يعني يصعب شرحه، وإنما يتجلى أثره بفضل الله تعالى في المواد التي أترجمها حاليا. يعني بفضل الله تعالى لم أعمل مع أي جهة ترجمة بالعربية أو بالإنجليزية إلا ولاحظت بفضل الله تعالى هذا التمكن، وبفضل الله تعالى البراعة في التعامل مع النصين والنقل بينهما، وهذا بفضل الله تعالى من آثار تربيتي وتدريب الوالد وطول باله وتدقيقه معنا. وبحمد الله تعالى صبرنا كذلك على التعلم واستجابتنا للتوجيه وعدم الملل من المثابرة والتجربة والإتقان. يعني أنا مضيت 4 سنوات حتى وأخيرا وصلت لمرحلة أن أنا ممكن أعطي نصا للوالد ويعود لي بدون علامات حمراء أو علامات يسيرة. وكان تتويج هذه السجلات العلمية البديعة بفضل الله تعالى في أول مجموعة قصصية ترجمتها بعنوان البعيد والقريب. والبعيد والقريب هي قصة لتوماس وولف، وهي من القصص التي درسناها في بدايات الدراسة في كلية الألسن، وقرأها معنا الوالد وأحبها كثيرا، فأنا لحبه لها أحببتها وأحببت ترجمتها وترجمتها. وكل القصص في هذه المجموعة ترجمتها وراجعتها معه ثم نقحتها تنقيحا أخيرا. وإلى اليوم لا أزال أذكر نظرة الوالد باعتزاز وفخر بعد أن قرأ المجموعة القصصية وأشاد بها وبالعربية التي صيغت بها وباختياري حتى للقصص. يعني كنت بعض القصص اخترتها دون إطلاعه وترجمتها كذلك دون إطلاعي حتى تكون مفاجأة سارة، ولأن الدار أرادت أن أضيف قصصا إلى المجموعة الأصلية حتى يعني يصل الكتاب لسمك معين، فكانت قرارات حاسمة في اللحظات الأخيرة. فالحمد لله رب العالمين. لكني على المستوى الشخصي الحقيقة أرى أن الترجمة التي نحتاجها أو التي يعني ينبغي لنا الاشتغال بها هي الترجمة دائما من العربية إلى الإنجليزية، لكن الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية لا تكون إلا لمواد فعلا تنقصنا. يعني كثيرون يهتمون بترجمة مواد ما يسمى التنمية البشرية أو مواد تزكية وتربية وكذا، في حين أننا نحن الأصل لهذه العلوم، ليست هذه العلوم التي نشتغل بترجمتها إلى العربية، وإنما نترجم ما يعرض مثلا تاريخهم وثقافتهم، ما يتكلم عما ليس عندنا بالفعل له أصل فيه. وكذلك علم النفس وكثرة الترجمات فيه بالعكس، يعني حركة الترجمة عندنا غير منضبطة ولا منهجية ولا موضوعية، وفيها نوع من الجنون ونوع من الانبهار الأحمق بترجمات تجارية هدفها التسويق والبيع وتحصيل ربح مادي ونقل، لا نقل ثقافي حقيقي. طبعا هذه الترجمات أورثت الشباب يعني تلبيسات وحيرات كانوا مستعدين لها لأن تنشئتهم ليست راسخة فيما هو أصل عندنا. فالترجمات التي حصلت في علوم النفس وعلوم التربية وعلوم التنمية البشرية وبناء الذات هذه كانت مدخل فتنة عظيم لا نفع على الحقيقة. وأما الترجمات التي ننتفع بها هي ما تعرض لتاريخهم ولتاريخ ما فعلوه بنا من استشراق واستعمار وتبشير. نعم مثل هذا يترجم، بخلاف هذا نحن الذين نحتاج أن نترجم ما عندنا من إرث عظيم، سواء من إرث العربية أو إرث الإسلام، إلى المسلمين ممن لا يتكلمون العربية. فنعم في الترجمة، يعني إذا لم تكن عملا، سواء حتى كان عملا أو أترجم بدافع شخصي كترجمة الكتب الأدبية، الحقيقة لا أترجم إلا ما أقتنع بجدواه. الحمد لله تعالى لا أجد أبدا سعة في نفسي للترجمة لمجرد تحصيل نفع مادي. يعني مثلا عرضت علي ترجمة أعمال لأدباء أجانب لمجرد اشتهار أسمائهم، وعرض علي حتى تنقيح أو تصحيح لغوي روايات مترجمة سويدية ونرويجية وكذا، لما طلعت على مادتها وجدتها إما تافهة، يعني لا معنى لها، وإما أنها غير منضبطة. وطبعا لي رؤية معينة في ما يسمى عرض سوءات الواقع وعرض جوانب الواقع وهذا الكلام، لكن لعل هذا له مقام آخر. المهم أنني بفضل الله تعالى يعني حاليا لا أعمل أي عمل إلا ولي فيه قناعة، يعني حتى لو كان عاملا بدافع الكسب المادي وهو دافع حلال ودافع مشروع، حتى هذا لا أستطيع أن أحمل نفسي عليه إلا أن أكون مقتنعة بالعمل. لكن مجال الترجمة للأسف من المجالات التي تكثر فيها التجارية، والاهتمام بأن يكون لدى الدار أو لدى الناشر أسماء أجنبية مترجمة فقط، بغض النظر عن المادة المترجمة، ماذا أضافت جديدا، ماذا فيها من نفع، ماذا تعرض من ثقافة. هذه للأسف ليست من التساؤلات التي تهم كثيرا من العاملين في الترجمة أو الطالبين للترجمات عامة. سؤال أخير عن الكتابة، يعني فيما يخص المجال الأدبي، الكتابة الأدبية، يعني ما هو مسارك؟ يعني أنا الآن لا أتكلم عن كتب إضاءات على طريق الذات والأسئلة الأربعة اللي هي متعلقة بمشروعك الحضاري الذي تعملين عليه، وإنما أتحدث عن القصص، الروايات. حقيقة يعني أنا طلعت على بدايات رواية سلمى، قصة الحب والقدر، الحقيقة يعني أنا تفاجأت. يعني الآن يعني أنت تحكين لي عن قصة حياة مليئة بنوع من يعني الجدية، إذا يعني صح لي التعبير، والاستفادة من الوقت وهذه الأمور. يعني قصة سلمى يعني من مقدمتها يعني أنا فهمت أنها هل يعني يوجد حبيب بعد الحبيب الأول، ويعني قصة زواج يعني سلمى. فأنا كنت مستغربة إنه هل نحن يعني بإمكاننا أن نعيش كإناث، وهل أصلا يوجد حبيب أول أصلا يعني. وهذه المنظومة من الكتابة الأدبية بهذه الروح وبهذه النفس أنا استغربتها. فيعني إذا ممكن تحكي لنا يعني قصة مختصرة عن الكتابة. والله بداية التوجه الأدبي أو الميل الأدبي كان هو الحقيقة ميداني الأساسي، أو ميداني الذي وددت أن يكون هو مجال الاشتغال الأساسي. وبالفعل كان أول ما كتبت أو أول ما ألفت كان قصصا، وكنت حتى وقتها في المرحلة منذ المرحلة الابتدائية كنت أكتب القصص، وعلى المرحلة الإعدادية بدأت في نشرها في مختلف مجلات الأطفال مثل مجلة سعد ومجلة ماجد ومجلة باسم وكذا، إلى أن توجت بأول رواية كتبتها. ويعني إلى الآن لم أكتب غيرها، وإن كانت عندي مسودات أو مسودة الجزء الثاني منها لكنها لم تصدر بعد، هي رواية سلمى قصة الحب والقدر. وهذه رواية عزيزة جدا على قلبي لأنها باكورة إنتاجي الأدبي، وسبحان الله يعني ظروف كتابتها وظروف إحساسي بها وقناعتي التي لم تتغير بما فيها. يعني أحيانا قد يكتب الإنسان كتابات في مرحلة عمرية معينة، ثم إذا نضج وتقدم في العمر ورجع فنظر لها يقول لو غيرت هذا ولو بدلت ذاك ولو اختلفت الرؤية. لكن مع سلمى لم يتغير في حسي شيء تجاهها، وحتى لو عدت لكتابتها لما كتبتها أفضل مما خرجت علي. مع أنها لاقت في جوانب منها انتقادات كما يلاقي أي شيء آخر، لكن أنا قناعتي بها على حالها، خاصة أن الأدب مجال للذائقة في المقام الأول. فطالما أننا نكتب كتابة نرتضي أن نحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو كل ما يهم، ثم بعد ذلك تختلف الأذواق حيث تختلف. وطبعا ننضبط علميا أو لغويا، يعني تلافي الأخطاء النحوية، تلافي كذا، هذه كذلك لا مجال للنقاش فيها، فليس هذا ما أتكلم فيه. فإذا كانت رواية سلمى، وهي طيب، خليني أحكي بداية عن قصة تأليف هذه الرواية، ثم سبب غلبة أو التوجه بعد ذلك لما يسمى الكتابات الفكرية أو بناء الذات. والحمد لله تعالى من قريب عدت مرة أخرى للكتابات الأدبية، أو اتسع الوقت للتأليف الأدبي. فخلينا نبدأ مع رواية سلمى. هذه الرواية ألفتها وأنا في المرحلة الثانوية، أواخر الإعدادية وبدايات الثانوية، لكنها لم تطبع الطبعة التي خرجت إلى الجمهور إلا بعدما تخرجت من الجامعة. نعم. وأعلق على قولك إنني نشأت نشأة جادة، فهل نكتب في هذه الأمور أو هل نعمل في هذه الأمور؟ الجدية في الحياة أو التنشئة الجادة لا تتعارض أبدا مع أن يكون للمرء أوقات ترويح وترفيه ولهو ونوع من العبث، يعني سبحان الله، وكل شيء يقدر بقدره. وإنما أرى أن الإشكال عند من جعل اللهو والعبث هو أساس الحياة، هذا الذي تصعب عليه الجدية. لكن من جعل الجدية أصلا يمكن أن يتفرع أو يطرأ عليه ما يطرأ على بني آدم، من فتور، من لحظات لهو، من ميل إلى لعب، من كذا وكذا، وأنا بشر كغيري من البشر، يسري علي هذا. فلا تعارض، وإنما كل شيء بقدره وكل شيء في أوانه حسن. هذا أمر. الأمر الثاني، بوصفنا كذلك بشرا وبشرا مسلمين، فإسلامنا لا يسلخنا من بشريتنا، وإنما يوجهنا لتربيتها وتهذيبها وضبطها على أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إنسانيتنا لا تعني أننا ننطلق أو نتفجر بلا رادع ولا ضابط ولا رابط، يعني لا هذا ولا ذاك. فكان من القضايا التي تتعرض لها البنات ويكثر الكلام فيها في هذه المراحل، مرحلة المراهقة أو مرحلة المتوسطة أو الإعدادية والثانوية، الحب والميل القلبي والتعلق برجل أو بشاب وتمني الزواج منه، ثم لا يقدر الزواج وتضطر الفتاة إلى الزواج من شخص آخر وتنقلب حياتها جحيما. هذه الثيمة أو هذه الفكرة كانت متكررة، وكنت ذكرت لك أنه كان في بيتنا المجلات النسائية، الفرحة وحياتنا وولدي وكذا، هذه المجلات كانت مليئة بقصص تحكيها نساء، تبعث استشارات فيها هذا النوع من الكلام. وكان دائما هذه القصص مفادها أن التدين والدين يعني ألا يكون للمسلم أو للمتدين قلب يتحرك، ولا شهوة تفور، ولا رغبات دنيوية، ولا ميول حسية، ولا كذا ولا كذا. يعني عدد كثير من الأفكار الخاطئة والتلبيسات في غير محلها، والتعامل الخاطئ مع تقلبات القلب وفورات الشهوة، ثم إلقاء اللوم على الدين الذي هو من كل هذا العجين براء. فأنا أردت يعني أن أرد على كل هذا بوجهين. الوجه الأول هو الوجه الفكري، كنت أكتب مقالات عن الحب وعن الشهوة وعن التدين وما يعنيه، وهذه الكتابات الفكرية نضجت فيما ترونه الآن في كتاب إضاءات وكتاب الأسئلة الأربعة وغالب ما أقدمه، وفيه كلام واضح وصريح عن هذه الجوانب، ولا تعارض بين بيان الحق ووضوحه وأدب أسلوبه والجمع بين الحياء والأدب والوضوح، وكل هذا ناقشته في كل ما أكتب وما أقول. ثم كان الجانب الثاني وهو الجانب الأدبي الذي لا أتخذ فيه موقف من يرد أو يفند، وإنما أتخذ فيه موقف من يرسم ويصور المنظور الذي يؤمن به من البداية. فكانت رواية سلمى هذه تجسيدا لما أراه من شعور البنت بالحب وتعاملها معه من أول وقوعه في قلبها حتى يعني ختام قصة الحب هذا، سواء توجت بالزواج بمن تهوى أو بالزواج من غيره. فكان هذا هو العرض الأدبي أو النموذج التطبيقي لما آمنت به واعتقدته. وكان مقررا سبحان الله من سنوات أن يكون لها جزء ثان يكون فيه توسع ويكون فيه حتى تناول الموضوع الثاني من المواضيع النسائية الكبرى بعد الحب والتعلق القلبي، وهو تعدد الزوجات. وتعدد الزوجات كذلك من المواضيع التي ناقشتها على المستوى الفكري، ولعل أوضح نقاش لها إن شاء الله تعالى يصدر في كتاب قريب أعمل عليه حاليا، عن كل قضايا النساء والسيرات النسوية وما جنته علينا وكذا. ثم النموذج التطبيقي الذي تخيلته لها هو في الجزء الثاني في الرواية، يعني بعض الشخصيات التي تشارك سلمى وأحمد الأبطال الأساسيين الرواية سيكون لهم قصة أخرى نتعرض فيها للنموذج التطبيقي للزواج الثاني، وطبعا يمكن قياس الثالث والرابع عليه. فكيف يكون هذا النموذج إذا حصل بالشكل كذلك الذي أتصوره؟ والأدب بالنسبة لي هو يعني كما أي كتاب أو أي كلام يكتبه هو تعبير عن دواخل المرء، تعبير عن تصوراته، تعبير عن ما يؤمن به. وهو قسم نظري، أي نعم، في جوانب كثيرة منه نظريات أنا لم أختبرها بوصفي، أنا لم أتزوج أصلا بعد، لكن في كثير منه جوانب أخرى عملية. فمن منا امرأة كان أو رجلا شابا أو فتاة لم يمر بمعنى الحب، بمعنى الإعجاب، بمعنى القبول، بمعنى الرفض، بمعنى الرغبة في الارتباط أو رفض الارتباط وكذا وكذا. ففي جوانب منه نظرية وفي جوانب منه تطبيقية، لكني شخصيا أعتقد أن النظرية هي على الأقل 50% من التطبيق. يعني إذا صح الفكر النظري عند صاحبه على أسس الشرع أولا وأسس الفطرة السليمة وأسس الفهم الواسع والعميق والحكيم لشؤون الحياة، أو ما نسميه النظرة الواقعية، النظرة الواقعية الحكيمة، لا أريد أن أقول الوسطية لأنه حتى هذه اصطلاح الوسطية أصلا صار عليه الكثير من الكلام وعدم الوضوح. إذا استقر في وعي المرء هذا الجانب النظري صحيحا، أنا شخصيا وجدت أنه مع مختلف تجارب الواقع الله سبحانه وتعالى يوفقه فيها للتعامل الأمثل أو الأوفق. فلذلك يعني لا يفزعني ولا يخيفني أن يقول لي أحد إن كلامك هذا مثلا أو ما ترسمينه في رواياتك تنظير لا مجال له في الواقع. لا، بل هو في اعتقادي أنا هو واقع، وإن كان ليس بنفس انتشار الواقع السائد أو ليس بنفس الاطلاع عليه، لكن هو واقع في نفس صاحبتي ونفس كثير ممن يقرؤون هذا الفكر ويتفقون معه، ويوفق الله سبحانه وتعالى للتعامل بدرجات. ففي النهاية هذا نموذج بنت تعاملت مع أمور قلبها بشكل معين، هذا الشكل وقع بالفعل سواء معي أو مع غيري أو مع كذا، المهم أنه ليس يعني خيالا بحتا، وإن كان هو من بنات أفكاري كما يقال. صحيح، هي يعني القصة الرواية أو يعني أنا اطلعت على المقدمة، هي قصة حقيقية جدا، يعني هي تلمس الواقع فعلا وحقيقة. يعني هذه من الأمور التي يعني اختص بعض غير المتدينين بالحديث عنها. مع الأسف، نعم. نعم، لذلك يعني نظرته مختلفة جدا يعني عن واقعنا يعني. فالحقيقة يعني نحن نترقب صدور الجزء الثاني إن شاء الله من الرواية إن نعم، شاء عن الله. واقعنا وعن همومنا وعن تعاملنا معها. يعني المشاكل التي تتعرض لها أو المشاعر التي تعيشها البنت الملتزمة في الحب يعني لا يتكلم عنها أحدا، كأن البنت الدينة أو الملتزمة بأمر الله تعالى لا يحق لها أن تكون ذات قلب، أو لا يحق لقلبها أن يتقلب، أو يحرم عليها إذا تقلب أن تتعامل مع هذا التقلب أو تواجهه بصراحة أو بأدب أو تجد له مخرجا أو أيا من ذلك. فنعم، في كل ما أكتب دائما كنت أعتني بالتعبير عما يجول في نفسي الذي أؤمن أنه يعبر عن تيار معين وعن فئة معينة. لذلك لا يعنيني كثيرا من ينتقد هذا التوجه أو يرى فيه غير واقعية أو غير قابلية للتعميم، لأنني في النهاية أنا لا أسعى للتعميم، أنا أتكلم عن فئة معينة من البنات، نظام معين، نهج معين من الحياة، وهذا النهج ليس له من يتصدى له أو يتكلم بلسانه، فهذا صحيح. من أعبر عنه. ومن لا يجد نفسه فيه فهو وشأنه سيجد نفسه في تعبير آخر، وهذا التعبير الذي سيجد هو نفسه فيه أنا لن أجدها، فلي حق كما له حق أن يكون لي من يعبر عني، ولي حق أن أرسم التصور الذي في بالي، اتفق معه من اتفق واختلف معه من اختلف. صحيح فعلا، جميل جدا. يعني الحقيقة يعني الحلقة يعني لم أتوقع أبدا يعني هذا الكم من المعلومات وهذا الكم من التغيير الجذري في مفاهيم، أن يكون من قصة الحياة يعني أكثر من المشروع الحضاري، يعني أكثر شيء يعني الناس يعرفونك به. فننتقل يعني لهذا الجزء، نعم، قصة مشروع مفهوم عمران الذات، هذه القصة الكبيرة يعني وعلاقتها بالنفس البشرية والكتب أعتقد كتاب الأسئلة الأربعة حوالي 2000 صفحة يعني، أليس نعم كذلك؟ صحيح. نعم. يعني هذه قصة كبيرة جدا يعني، والمحاضرات والمدونة وكل هذه يعني كل هذه المعارف وهذا المجال الفكري، يعني حدثينا عنه، عن بداياته، ما يعني ما هو الارتباط الذي حصل لك به، كيف تعلمتيه؟ وأنا كما قلت لك أنا سمعت تذكية من الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي يعني عن يعني لما يعني تكتبيه وتقدميه، فيعني نريد أن نعرف أكثر عن الكتب المؤلفة فيه، عن مفهوم عمران الذات، عن ما تريدين إيصاله من خلال هذا المفهوم. نعم بارك الله فيك. والله الحقيقة ما تسمينه المشروع الحضاري أو ما أسميه أنا مشروع بناء الذات المسلمة أو المنهج المسلم لبناء الذات المسلمة وعمرانها، هو تطبيق عملي لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. فسبحان الله، يعني كان في تصوري كما ذكرت اشتغالي بالأدب وتفرغي له وتأليفي حتى كما من الروايات والقصص، وخصوصا ذات الطابع النسائي أو بطلاتها من النساء، لندرة هذا التوجه في الكتابات عموما والكتابات الأدبية خصوصا. وسبحان الله، يعني حتى وفقني الله سبحانه وتعالى لإصدار من قريب قصة خيال علمي بطلتها فتاة وطابعها طابع عربي مسلم، لأنه سبحان الله مجال الخيال العلمي دائما غالب أبطاله من الرجال، وغالبا هو متأثر بالإيحاءات الأجنبية في كثير منه، يصعب أن تجدي فيه شيئا ذا طابع خالص، وأنا حاولت فيه قدر الإمكان. فسبحان الله، كان تصوري دائما أن أفرغ لمثل هذا المجال. لنقل إن بداية توجيه الدفة كان مع عملي معيدة أو تعييني معيدة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، عملت فيه 4 سنوات ثم استقلت للتفرغ لما أعمل فيه الآن من تدريس أو تعليم حر وتأليف حر كذلك. كنت أو كان دوري في الكلية وقتها أن أعلم الإنجليزية بوصفها لغة ثانية في أوقات محددة، مرة أو مرتين في الأسبوع ألتقي بمجموعة من الطلبة. طبعا دخلت أنا هذا المجال وأنا يعني تعليم الإنجليزية هذا آخر همومي، بل لم يكن حتى أصلا من ضمن الأغراض أو الأهداف، لأنني أعي من نظام التعليم الذي عايشته أنا أصلا في الجامعة أن اللغة الثانية وطريقة تدريسها وساعات تدريسها وتعامل الطلبة معها عامة لا يعين على خروج هذا الطالب بالتمكن في هذه اللغة بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كان هو متعلما ذاتيا بحتا. والمناهج التي كانت تعطى لنا وندرسها طبعا لم أكن أرتضيها إطلاقا. لن أتكلم عن موضوعها لأن موضوعاتها معروفة، موضوعات الأجانب، وإنما أتكلم عن المنهجية التي توضع وطبيعة تعليم اللغة والتدرج فيها. أنا لم أكن أتفق معي، يعني لو ترك لي الخيار كنت وضعت منهجا آخر، وبالفعل بحمد الله تعالى وضعت هذا المنهج وهممت أن أدرسه، لكن سبحان الله يعني استكثرت وقتي وجهدي والعمر الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى وأمانة التعليم أن أنفقها في تعليم هذه اللغة الأجنبية التي لها 1000 وسيلة تعلم. ليست هذه الرسالة التي أنفق لها مما يعني أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه قناعتي واختياري الشخصي. فالخلاصة أنه لم يكن تعليم الإنجليزية أو توصيل هذا الطلب هما بالنسبة لي، وإنما كان دائما توجهي أن أضيف لهم جديدا أو أضيف لهم روح العلم التي تظل معهم، أو روحا تربوية تظل معهم حتى مدى العمر منذ يعرفونني إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك كنت دائما أحرص أنه تعليم الإنجليزية يأخذ وقت قليل من المادة، وطريقة أو أسلوب التعليم هي التي يكون فيها تجديد، سواء بإضافة مادة للنقاش نناقش مثلا كان من الدروس ما يسمى المواعدة أو الديتينج، أنه شاب يلتقي بفتاة في مطعم ويتعرف لها ويخرجان معا في كذا لقاء إلى أن يجدا أنهما مناسبين لبعض أو لا، فنناقش مثل هذا. وعندنا لماذا، ما مفهوم التعارف، ما مفهوم الحب، ما آداب الاختلاط وكذا، بحسب طبعا ما يسمح وقت المحاضرة وبحسب ما تسمح الطبيعة المختلطة للأديان للطلبة ونظام الكلية. فكنت دائما أطرق هذه الأمور من جوانب ثقافية عامة، يعني أنا مقتنعة وأنا شخصيا لا أعرف كيف يمكن أن أعلم أي شيء في هذه الحياة من منطلق أو منظور غير مسلم. أنا لا أحسن هذا ولا لا أحسنه، يعني لن أتكلم حتى هل أعتقد فيه أم لا، ولكن أؤمن بأنه قد لا يكون المدخل الذي ندخل به للناس هو دائما المدخل الإسلامي الصريح. يعني مثلا من طالب عنده مشكلة في عندنا نموذج المصطفى عليه الصلاة والسلام في الشاب الذي قال له أذن لي بالزنا، لم يبدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام معه بقوله إنه محرم وكيف تطلب مني أن آذن لك فيما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو المدخل الشرعي الصريح، وإنما بدأ معه أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه، فبدأ معه من مدخل اجتماعي كان في ذلك الوقت نعم يعني لكل رجل الكثير، يغار على حماه، يغار على عرضه، قطعا لا أرتضيه. طب إذا أنت لا ترتضيه إذن من باب أولى غيرك لا يرتضيه، فلماذا ترتضيه لغيرك ما لا ترتضيه لنفسك؟ اليوم إذا جاء شاب بنفس هذا الكلام سيكون قطعا المدخل له مدخل مختلف، لن نقول حتى مدخلا اجتماعيا، لأنه اليوم نعم الشخص من الناس يرتضي لنفسه ما لا يرتضيه لغيره والعكس، والحفاظ على الأعراض وهذه المفاهيم لم تعد كالسابق. فكنت أدخل من مداخل ثقافية متنوعة، وكان طبعا يأتيني بعد المحاضرة مختلف الطلبة في استشارات شخصية، وكنت أحب أن أكثر من جلوسي في الكلية فيما يسمى يعني يسمونه ساعات مكتبية أو أوقات غير أوقات المحاضرات، وأحرص أن أنا أخبر الطلبة عنها، وأنه من عنده أي مشاكل من أي نوع يأتيني وأساعده إن شاء الله تعالى باستشارات يعني في هذه الجوانب. وكنت أعتبر أن هذه رسالتي الأولى من تواجدي في الكلية. وكنت كذلك أيام دراستي أصلا قبل أن أعين معيدة مغرمة كثيرا بمجال التنمية البشرية الغرف من مختلف المناهج والخطط فيه، لأن المواد الأجنبية وبصفتي أعرف الإنجليزية وأتقن القراءة بها، كنت أقرأ المواد الأجنبية من أصلها أصلا، لا أقرأ حتى من خلال الترجمات. فكنت أحب كثيرا ما يبدعونه من أدوات وآليات ومناهج تخطيط وترتيب وكذا، باعتبارها فقط أدوات وآلات، تماما كما أننا في شرعنا مثلا عندنا النظافة من الإيمان، ونظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود كما في الحديث. لكننا إذا جئنا ننظف أفنيتنا ماذا نستعمل؟ نستعمل مثلا المكنسة الكهربائية، هذا اختراع أو أداة أجنبية، لكننا في النهاية نطبق الروح أو المنهج العربي المسلم. فهكذا كنت أنظر دائما لما عندهم، لكن كنت أرى أن الشباب دائما يفتقدون، عندهم الأدوات لكن يفتقدون للروح أو للمنهجية الكلية، للتصور المتكامل، تماما كمن عنده عفاكم الله أصابع اليد المبتورة دون كف يجمعها. هذا هو حال من يقتبس من الثقافة الأجنبية أدوات وآليات، خطط ذهنية، جداول ترتيب وتنظيم للأوقات وكذا، لكن هو الروح عنده والتصور الوجودي وتصور الحياة غير منضبط. يعني هذه الأهداف التي ترصها في جدولك، لماذا ولمن وعلى أي أساس؟ لماذا تختار أن تقرأ هذا ولا تقرأ ذاك؟ لماذا تريد أن تتعلم هذا ولا تتعلم ذاك؟ المنطق وراء ما تفعل، النية وراء ما تقدم عليه أو لا تقدم عليه، لأنك في الحالتين تنوي، في الحالتين لك منطق، سواء بالإقدام على عمل أو بالامتناع عنه. فكنت أحاول أن أوصل كل هذا. طبعا لا تكفي الاستشارات الجزئية، وإن كانت أعطتني خلفية واسعة عن طبيعة ما يعانيه الشباب، طبيعة الإشكالات، طبيعة الشبهات، طبيعة المنهج الذي يحتاجون. وكانت ثمرة هذه اللقاءات المصغرة والاستشارات في الكلية أن بدأت أنظم لمجالس خارج الكلية في مختلف الأماكن العامة، أجلس معهم بشكل ودي وأحاول أن أنقل لهم تصورا متكاملا. ثم كانت ثمرة هذه المجالس على المدى كتاب إضاءات، وهذا صدر بعد أن استقلت من الكلية وتفرغت للتأليف وللقاءات الحرة ومجموعات الشباب، مجموعات تربوية يعني، فصدر كتاب إضاءات. ثم بعد كتاب إضاءات بدأت المجالس التربوية تتوسع والمواضيع تتعمق وتتضح الحاجة إلى منهج، يعني ليس فقط يرتب، يعني إضاءات تعتبر عمران الذات الموجز أو المختصر لمن عنده منهجية أو فكر أصيل وصحيح ومتكامل، يحتاج فقط الأدوات التكميلية، يعني البناء عنده كامل، يحتاج فقط إلى أن يفرش الأثاث كما يقال. لكن ماذا عمن الأساس عنده أصلا مهدوم؟ وماذا عمن لا أستطيع الوصول إليه في الدروس أو المحاضرات، أو من يحبذ القراءة على السماع وعلى الكلام؟ وأنا شخصيا أحب دائما أن أثبت الكلام، يعني كما يقال العلم صيد والكتابة قيد، فالكتابة بالنسبة لي هي ركن ركين في كل شيء، في تسجيل أقصد كل الخواطر. فدائما سبحان الله كلما يعني عملت دورة ولا صوت أفكارا في كلام أشرع أسارع دائما لتدوينها وإثباتها كتابة. فعلى مدى حوالي منذ 2015 صدور كتاب إضاءات إلى 2020، 5 سنوات، تكون عندي منهج متكامل من الألف إلى الياء بفضل الله تعالى، يعتبر بمثابة المدخل أو التمهيد أو التوطئة التي توجه كل حيران في الحياة لتصحيح حياته وبداية بنائها البناء الصحيح. يعني من أين أبدأ التربية الذاتي من الآخر، وبمنهجية متكاملة سبحان الله هي فيها عقيدة وفيها تزكية وفيها فكر، يعني جامعة للكل، لكنها في نفس الوقت لا تغني لا عن تعلم الفقه ولا عن تعلم العقيدة ولا عن تعلم التزكية ولا عن تعلم الفكر ولا عن كذا، يعني هي لا تغني عن الأصول بذاتها، وإنما هي مدخل جامع إليها جميعا. فكان هذا كتاب الأسئلة الأربعة، صدر في طبعته الأولى، ثم بفضل الله تعالى أتيح لي تنقيحه بعد عدة مجالس نقاش مع مجالس تربوية لنقاشه، سواء أونلاين أو باللقاءات المباشرة. فكان في البداية أصلا 1500 صفحة، في طبعاتها الجديدة صار 2000 وزيادة بحمد الله تعالى. ويعتبر يعني هذا ما أرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى به تأصيلا عربيا مسلما لعلم عمران الذات، أو ما يسمى علم التنمية البشرية. وأنا أبتعد عن اصطلاح التنمية البشرية أو أتنزه عنه لما صار يمثله وما صار يعبر عنه الآن، فصككت له اصطلاح عمران الذات. فأرجو أن يكون هو وإضاءات كان الهدف من وضعهما أن يكونا بذرة لتأصيل عربي مسلم في هذين العلمين بحمد الله تعالى. وأرجو أن يبنى عليهما بعد ذلك من مختلف التخصصات وأهلها فيهم، كتخصص علم النفس كذلك، وتخصص علم الاجتماع، كل مختلف العلوم نحتاج لتأصيل عربي مسلم فيها، ولو حتى كتاب يكون مدخلا. والحمد لله كتب علم النفس بالمناسبة لها مداخل للتأصيل المسلم فيها. فهذا كانت خلاصة مسيرة عمران الذات، وهو نفس الفكر الذي أكتب به في الأدب كذلك، أن يكون، وإن كان طبعا الأدب سبقني للتأصيل فيه كثيرون وحتى خير مني، ومنهم أستاذي الحبيب الرافعي الرفيع، ومن يعرفني أو قرأ أو استمع لي يعرف كذلك تأثري به، فهو أستاذي المعنوي الثاني بعد أستاذي الحبيب أبي رحمه الله تعالى. طيب الآن يعني ماذا تريدين يعني في قادم الأيام؟ يعني ما الذي تريدين إيصاله للشباب؟ ما الذي تريدين تأصيله عندهم؟ ويعني ما الذي تطمحيه من الجيل الذي تربى على هذه الإجابات للأسئلة الأربعة، وهذا التثبيت لطريقة الحياة الحقيقية يعني، والبناء الحقيقي يعني للإنسان؟ والله أصدقك القول، يعني ليس عندي نظرة معينة ولا توقع في هذا الجانب إطلاقا، لأنه يعني أرجو أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن آثار غرس الوالد رحمه الله تعالى، وهو النظر لما يعني لما عند الله سبحانه وتعالى وما بين العبد وربه. فأنا كل نظري أن يتقبل الله سبحانه وتعالى مني أحسن القبول، ثم إذا تقبل الله سبحانه وتعالى وضع للعلم وللرسالة القبول كيف ما شاء في قلوب من شاء متى شاء، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما أنا ما أرجوه أن يسددني الله ويوفقني أن أقول صالحا وأعمل صالحا وأخلف من بعدي صالحا، ثم يفعل الله سبحانه وتعالى به ما يشاء كما وجهني سبحانه وتعالى وفعل بي. فهذا هو ما أرجوه وما أتطلع إليه حقيقة. وسبحان الله يعني أنا بعد الانتهاء من كل مرحلة، وأعني بالمرحلة تأليف كتاب، يعني بالنسبة لي إذا ألفت كتابا في شيء عملت عليه هذه مرحلة، فوجهني الله سبحانه وتعالى إلى قضايا النساء والنسوية وتاريخها، فهذا الكتاب الذي أعمل عليه حاليا وإن شاء الله تعالى تكون فيه برامج ومواد أو ندوات ولقاءات مسجلة كذلك، فلعل هذه المرحلة الجديدة. ولم تنتهي مرحلة عمران الذات، لكنها الآن صارت عندي عبارة عن نقاش لكتاب الأسئلة الأربعة، لأن هو المادة الأصلية والمادة الأصيلة، ليس عندي حقيقة جديد أضيفه فيها، وإنما يمكن أن نتناقش فيه وعلى أساسه فنجيب عما لا يتضح من وسائل تطبيق أو أسئلة تظهر عند التطبيق. فهذا هو الجديد الذي يمكن أن أو أستمر في تقديمه في مجال عمران الذات، لكن الآن أعمل أو جديدي بالأساس سيكون في مجال قضايا النساء والنسوية، وكذلك إن شاء الله تعالى في إصدارات أدبية غير التي صدرت مؤخرا إن شاء الله تعالى. بإذن الله. يعني الحقيقة يعني أنا ما أراه يعني إنه الوالد رحمه الله غرس غرسا يعني أنبت كثيرا، سبحان الله. يعني ربما حتى الوالد يعني أثناء تربيته لكم قد لا يكون يعني متصور يعني إن يعني يصل نعم هذا صحيح، الصوت. يعني أنت كما قلت يعني هو الله هو الذي يبلغ، يعني أنت عليك نعم فقط صحيح، يعني. هو الله سبحانه وتعالى إذا تقبل بارك، وإذا بارك يعني هنيئا للعبد فيما تقبله الله سبحانه وتعالى منه. فلذلك دائما أدعو الاشتغال بالعمل لا بالأثر ولا بالثمرة، اشتغل أنت بإتقان العمل وإحسانه وإخلاصه وتجويده والتمكن والإتقان فيه، واترك لله سبحانه وتعالى أن يتصرف فيك وفيه كيف شاء. سبحان الله سبحان الله. يعني الحقيقة يعني الحديث معك لا يمل والله يعني أستاذة هدى، بارك ويعني الله دروس فيك. عظيمة جدا يعني في هذا اليوم. يعني فقط في الختام، يعني إذا أردت يعني إنه تعطينا نصائح يعني للفتيات اللاتي يعشن في يعني في عالم يعني فيه من الضغوطات ما فيه، وفيه من الشبهات ما فيه، وبنفس الوقت يعني قد تتخيل يعني الشابة إنه الأفضل لها أن فقط مثلا يعني تشتغل بالعلم الشرعي وتترك العلم الحياتي، أو يعني تتخيل أن الحياة يعني لا يمكن أن تكون يعني حياة واحدة، وإنما يعني تركز على جانب وتنسى الآخر. ما نصيحتك لكل يعني الفتيات يعني نعم لحياتهن، يعني كيف تصير الحياة عندهم هي حياة واحدة لله سبحانه وتعالى رغم معتركاتها الكثيرة؟ نعم نعم بارك الله فيك. والله هذا السؤال بالضبط هو ما فرغت له حوالي 3 سنوات وزيادة لتأليف كتاب الأسئلة الأربعة، فهذا سؤال لا يجاب عنه في نصيحة من سطر أو من كلمة إلا أن أقول أو أدعو إلى قراءة هذا الكتاب، لأنه لهذا الغرض وضع ولإجابة هذا السؤال وضع، ويشهد الله سبحانه وتعالى أنه كانت هذه النية في تأليفه بحيث هو نفسه يكون بمثابة معلم أو موجه حاضر مع القارئ، حتى إذا لم يجد أحدا يعني لا يحتاج تفنيدا ولا شرحا، فهو كأنني بالضبط جالسة معك وأعطيك خلاصة ما عندي في كل التساؤلات، هو هذا الكتاب بالضبط يقوم هذا المقام. فرجائي ونصيحتي أن أدعو لقراءته لأنه وضع لهذا الغرض، إن شاء الله بإذن لمن الله. شاء أن يعرف الجواب الذي عندي. تمام بإذن الله بإذن الله. جزاك الله خيرا أستاذة وإياكم، هدى عبد بارك الله الرحمن فيكم الأمير. وتقبل مني ومنكم أحسن القبول، وشكر الله لكم دعوتكم الكريمة. بارك الله فيك. يعني إن شاء الله يعني على الله البلاغ، يعني إن شاء الله يعني تصل هذه الرسائل وهذه القصص وهذه يعني الخبرات الحقيقية يعني في الحياة، وهو نموذج لمن تربي على يد من هو مرب أصلا. يعني فيعني قد نفتقد لمرحلة، يعني قد يفتقد بعضنا للآباء الذين يعني هم بهذا الكم من الثقل العلمي والمعرفي والأخلاقي والديني. يعني نعم لكن هكذا اتضحت الصورة، يعني كيف يصبح الفتيات الآن، يعني كيف احتسبنا أن يعني يكون إن شاء الله يعني لديهم غرس صالح قد يثمر بعد 50 سنة 60 سنة الله أعلم، يعني وقد يعني يثمر في الأجيال التالية. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يعني سعدنا اللهم آمين. جدا وإياكم بهذا اللقاء. وإياكم بارك الله فيك. السلام. وفيكم أخواتي الكريمات. طيب إذن دعاء ختام المجلس والصلاة على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل